السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في هذا اليوم العاشر من شهر ربيع الثاني سنة 1437 هجرية، موافق للعشرين من شهر جانفي 2016 ميلادية، نواصل ذكرى سير الخلفاء الراشدين باختصار، ووصلنا إلى سيرة الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه هو الخليفة الراشد الثالث، واسمه عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد الشمس أبو عمرو وأبو عبد الله، له كنيتان، القرشي الأموي. مولده ولد في مكة المكرمة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في السن الخامسة من عمره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كبير عليه بخمس سنين، ونشأ على الأخلاق الكريمة والسيرة الحسنة والحياة والعفاف. إسلامه هو من السابقين إلى الإسلام، أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وقد زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته رقية قبل البعثة، فولدت له ابنه عبد الله وبه كان يكنى، وكذلك بابنه عمرو. هو صاحب الهجرتين. ما معنى الهجرتين؟ هاجر إلى الحبشة وإلى المدينة. هاجر برفقة زوجته رقية إلى الحبشة، وبقيت معه زوجة له إلى أن توفيت بعد غزوة بدر بليال، ثم زوجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابنته الأخرى أم كلثوم، ومات ابنه عبد الله وله ست سنين. من مناقبه وفضائله رضي الله عنه، أولا أنه كان من السابقين إلى الإسلام، يعني واحد كيكون يسبق في الدخول في الإسلام وفي الالتزام بالإسلام، لا هذه لازمنا نعطولها قيمة، مش كما بعض الناس يقولك الناس قاع كيف كيف قاع كيف كيف قاع معلمين. غلط، هذا غلط. حتى الآن يعني واحد يكون استقام على دين الله قبلك وطلب العلم لازم تحترمه، ما ترميش هذيك السنوات هكذا، كما سيفعل كما فعل الذين خرجوا على عثمان. الناس اللي ما يعرفوش عثمان عايشين على برا ما يعرفوش عثمان هذا شكون، كيف كيف، هذه من الفتن. إنه كان من السابقين إلى الإسلام. ثانيا، إنه لم يشرب الخمر في الجاهلية ولا في الإسلام. ثالثا، أنه تزوج بابنتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لقب بذي النورين. بذي النورين يقال أنه لا يوجد من تزوج بابنتين لرسول إلا عثمان، هذا خاصية. رابعا، أنه هاجر الهجرتين. خامسا، أنه كان حييا حتى قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن عثمان حيي ستير تستحي منه الملائكة، رواه أبو يعلى في مسنده وصححه الألباني في صحيح الجامع. سادسا، كان أهل مكة يحبونه، حتى الكفار، حتى الكفار يحبونه، وكان هناك بيت شعر يتداوله أهل مكة خاصة النساء إذا أردنا أن يدهدهن أطفالهن. التليفون هنا قدامي، طفي لنا التليفون الله يسامحك. كي يحبوا يبربروا الطفل باش يرقد، كاين واحد الأنشودة يقولوها نساء: أحبك والرحمن حب قريش عثمان. تبدأ تبربر في ولاد تقول أحبك والرحمن حب قريش عثمان، كانوا يحبوه. سابعا، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لكن على بلوى تصيبه. وش هي البلوى التي أصابته؟ فتنة، أنه خرج عليه الخوارج المنافقون. ثامنا، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. رواه البخاري. يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفاضلوا، قال يقولوا أبو بكر أفضل، ثم عمر، ثم عثمان، فيسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر عليه. صح. تاسعا، كان غنيا كريما، غني بصح ماشي بخيل، كان غنيا كريما جوادا، أنفق كثيرا في سبيل الله، أنفق كثيرا في سبيل الله. هذا درس للأغنياء، أن ينفقوا في سبيل الله. فاشترى بئر رومة، بئر رومة بعين في الجنة. هذا بئر رومة كان يملكه إنسان ويقال يهودي، فكان يبيع الدلو تاع ماء بثمن باهظ، وكان هذاك الماء حلو لأن المدينة ما كانش بزاف فيها العيون ذات الماء العذب، مش كيما الآن مثلا ما نروحوا للمدينة ويشوفوا واحد الرفاهية. أنا أدركت شوية كي رحت ندرس، أدركت شوية من المدينة، خذتني الخلعة نهار رحت صحراء، مع أنه كان الماء في البيوت والكهرباء. كيفاه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صحراء، الماء العذب ما كانش، باش يجيبوا ماء عذب لازم يمشوا. كاين بعض العيون برك، بعض الآبار اللي فيها ماء عذب، ولا الغالب الماء مالح، الماء مالح صامت تقدر تشربه. فكان هذا البئر، بئر روما هذا، يملكها واحد في بستان يقال أنه يهودي، فكان يغلي على المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر روما بعين في الجنة؟ فقال عثمان: أنا يا رسول الله. فراح اشتراها وجعلها في سبيل الله يشرب منها المسلمون، وجهز جيش العسرة من ماله. جيش العسرة وقتاش؟ في غزوة تبوك، لما جاب عثمان الدنانير للنبي صلى الله عليه وسلم أخذها، فشافها النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. يعني وش يدير عثمان بعد هذا؟ ربي يغفر له، لأنه أنفق أموالا كثيرة في سبيل الله. واشترى قطعة أرض ليزيدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، لما ضاق المسجد اشترى قطعة أرض، فاشتراها بخير منها في الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. المهم، عثمان رضي الله عنه كان رجل ينفق الأموال في سبيل الله. هذو من الناس اللي يعرفوا صوالحهم، يعرف صوالحهم. احنا عندنا الآن عندنا واحد الموازين نوزنوا بها الناس، لازم الموازين هذيك نبدلوها. احنا نشوفوا اللي يصلي يحافظ على الصلاة هذا هو الراجل، هذا هو اللي يعرف صوالحه، اللي يقرأ العلم، يحضر الحلقات، يقرأ، يتعلم، يحرص، مش يجي حلقة ويغيب 100 حلقة وبعد يقول لك: يا شيخ لماذا قلت كذا وكذا؟ ما أنت ما حضرش. الإنسان الذي ينفق في سبيل الله ما عندوش يدل، ما كاين الناس ما عندهمش يدل على الإنفاق، يكون واسطة خير، يوزع الكتب الأشرطة النافعة، الأقراص النافعة، هكذا يساعد، هذا هو الناس اللي يعرفوا صوالحهم. نعم، الإنسان اللي تشوفه حريص على الصف الأول هذا يعرف صوالحه، الذي يحرص على قراءة القرآن الكريم، على تحسين الأخلاق تاعه، إنسان عندنا أخلاق مش مستقيمة، فالإنسان يقرأ نفسه، يدرس نفسه، قال أنا عندي واحد العيب كذا كذا، ملا هيا أعمل حتى أصلح نفسي، هذا هو اللي يعرف صوالحه، ليس فقط الذي يبحث عن أمور دنيا، قال عندي نظارات سوى 6000 دينار، ماذا بينا نجيب نظارات سوى 12000 دينار، يقول هذا يعرف صوالحه، هذا مثلا يعني الإنسان يعرف صوالحه الذي يحرص على دينه أكثر من دنياه. فعثمان رضي الله عنه كان من هذا النوع، كان عنده الدنيا ولكن الدنيا مهبلاتوش، الدنيا ما دخلتش في قلبه، هو الذي كان يتصرف فيها وليست هي التي تتصرف فيه. عاشرا، حضر كل المشاهد والغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدر. كيف بدر؟ بدر ما حضرش لأنه تركه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لكي يمرض رقية. ما معنى يمرضها؟ في مرضها يعني يردها مريضة، يعني يكون ممرضا يداويها، يعني يقوم عليها. فبقي في المدينة بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لما انتصر المسلمون في غزوة بدر واش قالوا لما جاءوا؟ قال عثمان لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه، يعني راك الناس حضرت لأنه لم يأتي إلى الغزوة بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بيعة الرضوان ما حضرش، في صلح الحديبية لما بدأوا يتصالحوا بعث بعثمان إلى وين؟ مكة، باش يتفاوض مع أهل مكة، فجاءهم خبر أن عثمان قد قتل، شي توفي قتل. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بايعوني، إذا قتلوا عثمان نصدم عليهم، فبايعوه تحت الشجرة، فكل من بايع تحت الشجرة فهو من أهل الجنة. وعثمان لما ما حضرش هم ما مش متأكدين باللي توفي أو قتل، مع ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى قال هذه يد عثمان، وضرب بها على يده اليسرى فقال هذه لعثمان رضي الله عنه، رواه البخاري، يعني كأن عثمان هو الذي بايع. نعم، هادي عشر، جمع الأمة على مصحف واحد حتى لا يختلف في الكتاب كما اختلف من قبلهم، اختلفوا الناس اللي دخلوا جدد في الإسلام في البلاد البعيدة، واحد يقول أنا أقرأ بقراءة ابن مسعود، الآخر يقول له أنا أقرأ بقراءة أبي بن كعب رضي الله عنه، فبدأوا يختلفوا. فحذيفة رضي الله عنه جاء من أذربيجان من ذوك البلدان البعيدة، لهذا شوف دائما ردوا بالكم يا جماعة من الناس اللي بعاد عن العلم، بعاد عن العلم، بعاد عن الحضارة، مش معناتها نردوا بالنا ماشي نحقروهم نستحقرو بهم، لا، ولكن كي تجي أفكار، كي تجي أشياء يقولوا لكم أشياء على العلماء على الدعاة على كذا، ردوا بالكم، لأنه هذول يكونوا برا في الغالب ما يعيشوش مع مثلا المشايخ مع الدعاة مع العلماء، ما يعرفوهمش، ما يعرفوش قيمتهم، وتنتشر فيهم الشائعات أكثر، هذا إنسان يرد باله. ولما تبحث في الفتن في الغالب أنها تجي من الناس اللي بعاد، اللي بعاد عن العلم، بعاد عن الحضارة، بعاد عن المشايخ، على اللي يعرفوا قيمة الرجال. حتى هذه فتنة الجرح والتجريح هذه كي تبحث عليها تصيب كثير منها جاية من الأعراب، من الناس اللي على برا يدخلوا فيها بقوة. احنا ما نستحقروا بهم، لكن لأن كل ما يكون إنسان سبب هو البعد عن ماذا؟ عن العلم. مش يستحقر به خطر راعي غانم ولا هذا حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم راعي الغنم، ولكن الإنسان ماذا به يتحضر. تحضر يعني يكون دائما مع العلم، حتى وكنت تسكن على برا دائما تبقى على اتصال بالعلم والعلماء. فحذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلف الذين من قبلهم. فعند ذلك فزع عثمان وجمع المصحف وكتب كتب نسخة واحدة وأحرق الباقي. الناس اللي ما يعرفوش قيمة قالوا كيف يحرق القرآن وهذا عدو، ناس ما تعرفش. حتى قال علي رضي الله عنه في خلافته: لو لم يصنعه عثمان لصنعته. وكان عثمان ما جمعش الناس على مصحف واحد لا فعلته. وقال لهم: لا تتكلموا في عثمان إلا بخير، فإنه لم يفعل ما فعل في المصاحف إلا بمشورة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاقهم. ثاني عشر: كان صواما قواما كثير التلاوة للقرآن الكريم، ما كانش لعابا صيادا. مع الخلافة، مع الفتوحات، مع كان صواما قواما يتلو القرآن الكريم. وقال: لو طهرت قلوبنا لما شبعنا كلام ربنا. ثالث عشر: استمرت الفتوحات في عهده، استمرت الفتوحات في عهده، ففتحت قبرص في عهده. قبرص هذه اللي أرجعت نصرانية كانت مسلمة. وفي في وقته بدأ فتح إفريقيا. كاين اللي ما يعرفش، معليش ديروا له على صامت ولا طفيه. كاين اللي ما يعرفش القفلة، ولادو شراوه له باش يتصلوا به: وراك يا بابا. معليش مليحة بصح باش ما ان شاء الله ما نشوشوش على بعضنا. بداية إفريقيا، إفريقيا المقصود بها تونس. تونس كانوا يسموها إفريقيا، هي بوابة إفريقيا. في عهد عثمان بدأ غزو، بدأوا يجيبونا في الدين صح. مدة خلافته، مدة الخلافة تاعو 12 سنة. وقتل مظلوما شهيدا من قبل المنافقين الخارجين عليه. كيفاش بدأت الفتنة؟ وكانت بداية الفتنة على يد عبد الله بن سبا. وش يكون هذا؟ اليهودي، اليهود. وين تصيب فساد 99% وراه شكون؟ اليهود. الصقيع العربي وراه اليهود. اسمه الرابع العربي اللي فرحوا له بزاف من الناس، حتى كثير من الدعاة. ودوكا راهم ساكتين، هم يروحوا ياكلوا يشربوا. شتو هما دوك الدعاة اللي كانوا يسخنوا داروا حاله خاصه نتاع السعوديه؟ شباب الدعاة ماشي العلماء الكبار تاعهم، هذوك الشباب، هذوك الداعي الفلاني ونبي العوضي وشكون هذوك ناخذ هذاك سلمان العوده العريفي داروا حاله. ودوكا مضربين ساكتة. هذا شوفوا لنا حل لسوريا. اجتهدنا، اجتهدوا في افغانستان هلكوها، في العراق هلكوها، في سوريا دمروها. شنو هذا؟ وحتى في الجزائر فتاونا، كانوا يبعثوا هذا بعض الفتاوى كي كانت العشريه السوداء. الله المستعان. الانسان لما ما يتمسكش بالعلماء الكبار يخدعوه الأعداء، يخدعوه الأعداء. ومن أكبر الأعداء تعالى شكون هما؟ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. بداية الفتنة على يد عبد الله بن سبا الذي ألب الناس على عثمان. شو معناته ألب؟ حرض، بدأ يحرض. وهنا المشكلة فلي سمعوا وفيكم سماعون لهم، ما تسمعش. كاين الناس الآن يدخل الانترنت يامن شغل جيب له حديث صحيح البخاري يقول لك البخاري هذا هو القرآن أنا لا، وتجيب له يقرأ حاجة في الفيسبوك الشيخ الفلاني كل يوم يأكل دجاجتين قبل أن ينام. كيفها زعما يقول لنا زهدوا في الدنيا وديروا تقشف هو يأكل زجاجات؟ بصح شكون قال لك في الفيسبوك؟ رواه شكون؟ الفيسبوك. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، ألب الناس على عثمان وأخذ ينشر مثالب ومعايب عنه في الأمصار. عثمان فيه كذا وفيه كذا، راح لبعض جال المدينة طردوه، لأن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فيها شغل الصحابة وفيها العلم. راح للشام طردوه، راح للكوفة ما نجحش بزاف، راح لمصر بيض وفرخ في مصر. سمعوا له مليح ثم أبدأ تطبخ الفتنة، بدأت الفتنة تطبخ. فكان يقول لهم مثلا إنه يولي ناسا ويعزل آخرين، يدير والي من ولاد بعد ينحيه، وإذا جاءوا الناس تكوه ينحيه دايد. وكان يصل الأقارب تاعو يحضر هكذا. وإنه لا يسير على سيرة عمر في المأكل والمشرب، يأكل مليح يشرب مليح، ماشي كما عمر يأكل الزيت الزيتون والخبز اليابس حتى تشققت شفتاه. بصح ماشي لازم يدير هكذا. وعثمان لما قالوا له بعض الناس قالوا أنت تستطيع تفعل سنة عمر؟ قالوا لا. قال لماذا تطلب مني أفعلها؟ هو عثمان لما يأكل كسرة خبزة طرية حرام؟ حرام في الإسلام؟ قولوا ها؟ إخلاص لا تدر. إمام يلبس قميص شباب ماشي تاع حرير حرام؟ ولا لازم يلبس خيشة الإمام ويمشي حفيان وما يديرش شاشية، يدير كسكاس فوق راسه. ما شاء الله ما شاء الله، هذا زاهد، هذا يدعي لنا دعوة تطلع مباشرة. يا أخي هذه حلال يا أخي. المهم، ولكن الكلام تاع هذا عبد الله بن سابا ومن معه من المجرمين أخذ يأخذ في نفوس خاصة الشباب، شباب اللي ما يعرفوش قيمة الرجال. لهذا لازم يا شباب دائما تلزوا. شو معنى تلزوا؟ ها؟ يعني تقربون، تقتربون من الكبار، اقربوا من الكبار، اسمعوا منهم. كاين ناس مثلا في العشرية السوداء اللي مرت عليها الجزائر نسأل الله العافية ما عرفوهاش، نهار كان الدماء وده كان في عمره بلك عامين ثلاث سنين، ومن بعد كيف بدأ يكبر صاب الأمان والصلح والمصالحة والحمد لله على هذه النعمة ما يعرفش. بعد يقول الخلطها يا ودي ريحها شو تخلطها، بلك تشوف قط ميت قدام داركم تموت. الناس كانوا يشوفوا رؤوس معلقة، يفتح بابه يصيب راس معلق قدام بابه، راس تاع بشر معلق، فتنة. طيب صح. وكان يقول لهم كيف يتم الصلاة بمينا، كيفاش أتمها؟ صلاة أربع رباعية، صلاة أربعة. وحمل حيمة، مش متى حمل حيمة؟ منع الناس من الرعي في بعض الأماكن، لكن ليس لنفسه وإنما للفقراء ولإبل الصدقات. وهذا فعله شكون؟ فعله عمر. صح، ما يجيبوا نصف الجملة، حامى الحيمة وخلاص، حامى الحيمة. ردوا بالكم يا جماعة، كاين دائما هكذا في التنين، وخاصة الآن بعد ما انتشر هذا الانترنت وهذا، ردوا بالكم يا شباب ما تهمنش كلش، خاصة كلام على المشايخ العلماء والحكام باش يديروا فتنة. قريت مؤخرا عندها واحد واش كاتب، أيها الشعب الجزائري شعب جبان، العرب كاع ناضوا غير انتوما، قلت الله لا تربحك، رديت عليك قلت الله لا تربحك، شكون انت؟ من انت؟ بلك يهودي مثل ابيب، روح الله يفرق بيناتكم. وواحد واش قال؟ اللهم فرق الجزائر، والله يفرق راسك، جيك قنبله تفرقك على 20، اللهم فرق الجزائر. شوف كيف كاين الناس يقراها يقول لك نعم شوف ايه شوف واش عندهم احنا ما عندناش. طيب، وانه استعمل الاحداث، شو معناتها استعمل الاحداث؟ الشباب صغار كان يوليهم مثلا في الحروب في الجيوش، فقال لهم عثمان الم يولي رسول الله صلى الله عليه وسلم اسامه بن زيد في الخلافه في الرئاسه يكونوا الكبار، بصح في مثلا في الجيش في الامور اللي تحتاج شباب نولي شكون؟ الشباب. هذا هو مع يكون عنده مجلس تاع كبار، مجلس تاع ناس كبار يستشيرهم. طيب ذكروني سنجيب على هذه الشبهات واحدة واحدة إن شاء الله. بدأوا يقلبوا هكذا، فجاء اتفقوا وجاءوا للمدينة، جاءوا للمدينة، جاءوا من الكوفة من البصرة ومن مصر، وجاءوا باش يطلبوا من عثمان ينحي هذا الأمور هذه والمفاسد. فعثمان رضي الله عنه كان حليما وقورا، قال معليش جيبهم دير معهم حوار، هذا ثاني مفيد. كاين بعض الدول كي يخرجوا عليهم جماعة الناس يقولوا لهم ديروا حوار، ما كاش حوار مع الإرهابيين سنطحنهم. يا ولدي ماشي هكذا، دير حوار معهم. ما قال كي نديروا حوار معهم ثم أعطيناهم ماذا؟ مصداقية. بصح راهم خلاها راح يديروا لك فتنة، دير معهم حوار قبل ما تبدا في البن والقنابل وقتيلة حوار معهم، نحيلهم التخشي في راسهم. كاين بعض الدول هكذا لا حوار مع الإرهابيين. يا ولدي ها ويدير لك مشكل. طيب فرضي الله عنه قال جيب بعث لهم قبل رسول يعني إنسان، وماذا تنقمون على عثمان يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. جاء ذاك الرسول إلى عثمان قال لهم يقولوا كذا كذا، فقال له النقطة الفلانية كذا النقطة الفلانية كذا، راح لهم قال لهم وبعد جابوا تلاقى معهم خلاص. لكن المسيرين في الخفاء نعم لازم يكملوا المقصود تاعهم الخبيث. واش داروا؟ قالوا له افعل كذا، ف يعني ريحهم وازال عنهم الشبهات فرجعوا. اهل البصره واهل الكوفه راجعين من طريق الشرق المدينه، واصحاب مصر رايحين جهه واش؟ غرب المدينه. مشاو ايام فجاه عاودوا ولاو. قال لك في الطريق وجدوا خادم عثمان معه رساله، والرساله مبعوثه الى امير مصر، اذا جاء هؤلاء الشباب فاقتلهم، وصابوا فيها الختم تاع عثمان. لما جاءوا محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال ما الذي أرجعكم؟ قال وجدنا رسالة كذا وكذا. قال المصري قالوا وأنتم أيها البصريون والكوفيون ما الذي؟ قالوا من أجل الرسالة. قال كيف علمتم بالرسالة وبينكم ماذا؟ مسافات. كان تليفون هذاك الوقت هنا تعرف باللي واش مؤامرة. حتى الرسالة لما سألوا عثمان قال لا علم لي بها، تريد أن أحلف لكم أحلف لكم أنه ما كتبتها. فقال له محمد بن سلمة كيف علمتم بالرسالة يا البصريين أيها البصريون وأيها تاع العراق يعني كيفاش وبينكم مراحل؟ قالوا سميها وسميها، المهم هذا عثمان إن كان يعلم بالرسالة فهذا غدر، والغدار لازم نقتلوه. شوفها لازم يتنحى من الخلافة، وإذا كان ما يعلمش هذا ضعيف، معناتها السكرتير تاعو هو لو يتصرف في الختم تاعو. وحاصروا كانوا بزاف أكثر من 10,000 بالسيوف وكذا. فجاء الصحابة وحاولوا أن يبعدوهم، فعثمان رضي الله عنه قال لهم لا تقاتلوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تسفكوا الدماء. وبقي في بيته، فمنعوه من خروج من بيته حتى إلى الصلاة، حصار، ومنعوا عنه الماء. وكان ثم قال له إن خالع من الخلافة، ارحل ارحل ارحل ارحل. ها انا شفت بعض الناس في اليمن قبل ما ينحوا الرئيس تاعهم هذا اللي راهو ثاني راهو هبل راهو يدير حال، يشطحوا في الميادين العامه بالسيوف هذو بالخناجر تاعهم، من بعد يقول لهم ارحل ويكتبها في يده هكذا ارحل، ومن بعد يقول له بالانجليزيه جيم اوفر يعني انتهت اللعبة. دوكا شوف شوف واش صاير اليوم مع الفقر اللي عندهم، زاد الحرب والقتل. شوف بعض الناس يقول لا بد من تضحية، ترقد على راحك ضحية تشوف ولادك، انت ضحية تشوف بنفسك تضحية، هكذا التضحية تكون تعرفوا غير تموت وبر كما قال واحد، ونريد ان نموت في تموت تموت برك، انت تموت تموت برك، عييت من حياتك خلاص بتموت، روح ارمي روحك انتحر، لا تدي معك امه. المهم قال له ان خالع ارحل. فقال لهم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان ان الله مقمصك قميصا، فان ارادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم، وهو حديث صحيح. إذن هذا اللي قاموا على عثمان وش يكونوا؟ منافقون، وليس فيهم صحابة، ليس فيهم صحابة، وإنما ذوك الزواوش زواوش القرمول اللي يديروا المشاكل. ولهذا يا شباب ممكن بعض منكم في المستقبل يولي مسؤول أو يولي من العلماء، رد بالك من التلاميذ اللي دايرين بيك. كان احد المشايخ في العاصمه بعث له رساله باش نفهموا، ما وصلوها لهش، اعطيتها لواحد الاخ قلت له اعطيها له في يده، ما صابوش، اعطاها لواحد من تلاميذه. الى اليوم سقسيت الشيخ قال لي ما وصلتنيش، وزادت الفتنه. شفتوا بعض الناس عنده واحد النيه، ما شاء الله اخواننا طيبين، نعم بس رد بالك، والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القميص كي يحب المنافقين تنحيه ما تنحيهش تنحيهش. المهم عبد الله بن سبا كذلك كان من أمور اللي كان يقولها باللي علي أحق بالخلافة، لأنه هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اللي وصاله. فالصحابة كانوا يقولوا لا ما وصاش، كفاية يوصي وإحنا نخدعوه، حاشا. كما كان مع ما كان مهم الفتنة بدأت بالطعن، نا حذاري من الطعن على الأمراء وعلى العلماء بحق وبغير حق. بحق صح الأمير الفلاني والوزير الفلاني فيه أخطاء كذا، والعالم الفلاني فيه أخطاء كذا، لكن موش هكذا يكون، يكون بالنصح بالستر وبالإصلاح. هذه رجعنا أنا واقعين فيها إلا من رحم ربي. قليل منا اللي ماهوش يحضر على الحكام باللي ياكل خمس دجاجات في الليل وعنده صبابط بزاف وعنده شالي في الشريعه وشالي في فرنسا وبنته عندها اوتيل في فرنسا واخته عندها في سويسرا. هذه دائما، وهذه اللي ينشرها ناس مساكين، خلينا من الاعداء داهم باينين، ناس مساكين بحسن النيه. ولكن حسن النيه لابد معه حسن ماذا؟ حسن اتباع، حسن الطريق. ما يكفيش حسن النيه. واحد قال يا جماعه انا راني رايح لقسنطينه، نيتي نروح لقسنطينه، ايه الله يبارك، ومن بعد ركب القطار اللي يروح الوهران، يوصل للوهران ها؟ لا، هو حاب يروح لقسنطينه نيته، وركب القطار يروح الوهران، يوصل لقسنطينه ما يوصلش. يقول لك والله غير نيتي خالصه، يعني حاب نروح مدينة الجسور المعلقة، ما لا لا تروح مدينة ليه تاع وهران الباهية ليل نهار لله ذاكرة. في وهران هذه مفائدة، لما رحت لوهران كانوا يقولوا لي وهران الباهية ليل نهار زاهية، قلت لهم لا لا بدلوها. قالوا شو نقولوا؟ قلت لهم وهران الباهية ليل نهار لله ذاكرة، باش نتذكروا ماشي تشطحوا. أيوة. طيب المهم هذه أمور، كاين كذلك أمور نفسية، أمور نفسية اللي هي ما كان في نفوس بعض العرب من بقايا الجاهلية، ناس اللي بعاد دخلوا في الإسلام لكن بقات بعض الأمور، والمنافسة والحسد على قريش. كيف قريش؟ قريش بدأوا كلش الرسول من عندهم، الكتاب نزل عندهم، المدينة، المهاجرين والأنصار، لا تحسد، ربي أعطى لهم، فلان مبشر بالجنة، فلان ذو النورين، فلان وحنا واش ندو؟ كيفاش المهم تدخل للجنة؟ هاو قاع نكونوا رسول، قاع نكونوا أبو بكر، مستحيل، يعني شحال من أبو بكر لازم يكون عندهم؟ أبو بكر واحد، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم الصحابة، ثم المسلمون، المسلمون. ما تحسدش يا أخي، ربي أعطى لهم. المهم انت ما تروحش للنار هكذا بنشد باش. لكن بعض الناس، والدليل على ذلك انه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم خرج مدعو النبوه. علاه تدعي النبوه؟ تبع الرسول محمد تدخل للجنه وخلاص. طيب فينافسون قريش والمهاجرين والانصار رضي الله عنهم، حيث رأوا الناس يفضلون قريشا ويفضلون المهاجرين والأنصار ويعظمونهم، وزادت الشائعات، زادت الشائعات. طيب هنا فائدة ذكرها الشيخ مشهور بن حسن في تعليقه على كتاب الاعتصام، وقد أثبتها في النسخة التي علقت فيها على كتاب الاعتصام، اعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، طبع في هنا مجلد واحد وعلقت عليه. طبعا هذا الكتاب ما يقرأه أصحاب الجرح والتجريح، مع أنه يفيدهم في قضية البدعة والتحذير منها وموقفنا منها، مدام علق عليها أبو سعيد ما ولا. طيب يقول هنا الشيخ مشهور يبين أسباب الافتراق، أسباب اللي تسبب الافتراق في الأمة. كاين أسباب ستة أو خمسة، ذكر خمسة أسباب، فائدة مهمة من الشيخ مشهور هذا، مشهور بن حسن من تلاميذ الشيخ الألباني. هذا ثاني مجروح مقروض قرضوها، فصحيح قرضوا له، هذا جبل، هذا جبل تاع علم هذا يا ويألف. وواحد النهار قالوا له يا شيخ تاك تألف بزاف، شوف الحسد ده، قالوا له تألف بزاف، صح انتك تكتب هذه الكتابات صح؟ هم يقولوا باللي تعطي التلاميذ تاعك يكتبوا وانت دير العنوان تاعك من تحت. حول ولا قوة الا بالله، لا تحسد، علاه دير كما هو عاند ولا يا صاحبي، علاه هكذا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ربي عطاله. هذا مشهور بن حسن أنا يقول لهم أنا نقرأ ونكتب ما نروح للسوق ما نشري. قالوا له شكون يشري لك؟ قال كاين الناس نعطيهم نخلصهم يشروا لي القضيان ويشروا لي الدار تاعو والزوجة تاعو. طبعا يقعد مع الزوجة تاعو مع أولا تاعو. لكن قالوا له راك تكتب بزاف نظن باللي كتاب هذا متفرغ. يعني واحد الآن متفرغ للقراءة والكتابة، واحد يقرأ شوية ويخدم ويدير شوية رياضة ويروح يقعد مع أصحابه. كيف كيف الإنتاج كيف كيف كيف وش بيكم مين؟ قالوا لهم يقولوا باللي الكتابة هذه مش تاعك. حسد سأل الله العافية. المهم شيخ مشهور هذا وش يقول حفظه الله، هذا سبحان الله هذا الشيخ هذا من المشايخ القليلين اللي ما وافقوش على ما يحب على ما حدث في الصقيع العربي ومنه في سوريا. قلال بزاف قلال، حتى بعض المشايخ السلفيين طاحوا في هذا يقولوا معني من بعدها شوفها صح. طيب يقول لافتراق هذه الأمة في دينها وما تبعه من ضعفها في دنياها أربعة أسباب كلية. الأول السياسة والتنازع على الملك. وش اللي يؤدي للفتن؟ الحرب الأهلية باللغة العصرية. السياسة والتنازع على الملك، يعني التنازع على الكرسي. ناس كي يتنازعوا على الكرسي تحدث الفتن. ثانيا عصبية الجنس والنسب. فلان كذا جاي من قبل يجي يحكم فيا، لازم انت تحكم تاع باب الاخويخه برك اللي يحكم ياك ولا تاع باب الواد. المهم اللي يكون يعرف عنده العلم تفضل، ماشي لازم يكون باب الواد ولا من حيدره. ف عصبية الجنس والنسب. كما واحد قال لهم هذا ابو سعيد هذا يهضر زعما على اللغه العربيه وده هو قبيلي، والشيخ تاعنا قالوا الشيخ تاعكم ثاني قبيلي. قال والله ما على بالي ايه الشيخ تاعكم تاع العاصمه قبيلي، بصح ندافعوا كلنا على الاسلام خلينا قبيلي عربي. المهم انما المؤمنون اخوه. يشوف عصبيه. ثالثا عصبيه المذاهب في الاصول والفروع، يعني ما يعرفوش يختلفوا. كي يختلفوا على حاجة ما يعرفوش آداب الخلاف. رابعا القول في دين الله بالرأي. واحد كي يولي يفتي في دين الله بالرأي تحدث ماذا؟ الفتن. هنا ذكر أربعة أسباب، ثم قال وهناك سبب خامس قد دخل في كل منها وهو دسائس أعداء هذا الدين وكيدهم له. إذن شحال من سبب؟ ستة خمسة. نعم لأنه سأذكر السادس. وقد دخل في كل منها وهو دسائس أعداء هذا الدين وكيدهم. إذن نعود الأسباب اللي بكتبهاش يكتبها. الأول السياسة والتنازع عن الملك. الناس كي يتنازعوا عن الملك كما نشوفوا بعض الناس في الانتخابات يولي كل وحش يشوفك تسلم على هذاك اللي ما يحبوش اللي ضده في الانتخابات يولي ما يهضرش معك. شفتوهم كيف دايرين. ثانيا عصبية الجنس والنسب. فلان من قريتنا، فلان ليس من قريتنا، فلان من بلدتنا. ثالثا عصبية المذاهب في الأصول والفروع، ما يعرفوكش فاش يختلفوا وما هو الخلاف الجائز وما هو الخلاف الذي لا يجوز، وإذا اختلفنا في الاختلاف الذي يجوز ما هي آداب الخلاف. رابعا القول في دين الله بالرأي، يعني إنسان يولي يفتي في دين الله بالرأي. قال هذا الشيء مثلا لا يجوز يقول لا ما فيها والو ما فيها والو. لا ما فيها والو يقول لك أنا رأيي هكذا. والسبب الخامس دسائس الأعداء. قلت قال أبو سعيد ويمكن إضافة سبب خامس وهو سادس أحسنتم ويمكن إضافة سبب سادس وهو البغي والظلم والحسد، خاصة بين بعض العلماء بسبب الحسد والتنافس على الوجاهة وحب الظهور، نسأل الله العافية. كما قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم إلا من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم، بغيا يعني للبغي. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، وهي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. الحديث رواه أحمد والترمذي وغيرهما وحسنه الألباني. إذن هذه أسباب ستة، أسباب ستة تؤدي في الغالب، ممكن تجتمع وممكن يكون بعضها سبب اختلاف الأمة، والأمة لما تختلف تكون ضعيفة حتى في الدنيا، مش في الدين برك. النبي صلى الله عليه وسلم قال حالقة، شو معنى الحالقة؟ يعني تستأصل، تنحي، تحلق الدين. ولهذا دائما نرد بنا من الفتنة. كما قلتكم واحد وش قال لي؟ قال لي هذا العرب هذا اللي جاوا من الجزيرة العربية لازم نردوهم بلادهم. قلت له خي جايح يا أخي يا أحمق. قال لي كيف؟ قلت له شوف ماريكان الولايات المتحدة الأمريكية، كل واحد منين جاء؟ حتى الرئيس تاعهم ماشي من هذيك الأرض يا أخي. داروا دولة عظيمة، احنا يا 35 مليون حبيت تيزي وزو تدي كرموس هم دي مدية تدي حبل ملوك والجلفة تدي اسمه الجمال ووهران تدي البحر. يجايح يا أخي حبيت تزرقنا. اتق الله. قال لي والله انتبهت. صح بارك الله فيك. شو قيله؟ فالإنسان يحافظ على ما هو موجود ولا يفرق ما هو مفرق أصلا، ما هو مفرق أصلا. هذا تاع الرابع العربي الساقي العربي هذا كله مخطط لتقسيم الدول العربية تقسيما جديدا، تقسيما جديدا. إلا أن لما ظهرت هذه الفكرة راهم أخروها شوية، هم يأخروا فيها. شوف الآن في ليبيا كل ما يجوا يتفاهموا ما يتفاهموش، لأنه كان مخطط لتقسيم ليبيا إلى كم دولة؟ ثلاث دول. ثلاث. سوريا إلى كم دولة؟ أربع دول. مصر إلى ثلاث دول. العراق إلى ثلاث دول. السعودية إلى أربع دول. هذا شيء راه معلن، مش معلن، أعلنوه الأعداء. لكن مع الأسف بعض الناس كي يسمعني يقول هذا هو بدا يخرف، هكذا بدا يهبل هذا. معليش، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أذن أزاز صح. المهم، من الأمور التي رويت أن عثمان رضي الله تعالى عنه لما بلغه الكلام ده، كلام أنه يفعل كذا ويفعل كذا، فجاء إليه بعض الصحابة وقال له: سمعنا كلاما في بعض الولايات رويجينا. فبعث بعض الصحابة إلى كل ولاية، إلى مصر، إلى الكوفة، إلى البصرة، حتى يستكشف الأمور. فرجعوا إليه قالوا له الأمور طيبة وإنما شائعات. فاجتمع ببعض الأمراء أمرائه في بعد الحج، إما في مكة أو قبل ما يخرجوا عليه، قبل ما الخوارج، فاستشار أمراءه في أمر الفتنة وتسكين الفتنة. فأشار عليه عبد الله بن عامر أمير البصرة بأن يشغلهم بالجهاد. قالوا هذو شباب لازم نشغلوهم، شباب بدأوا على بالك في عهد عثمان كثر الخير، كثر الدراهم والفتوحات، فالشباب لازم مش نديروا لهم شغلهم، وهذا مهم جدا، لابد من إشغال الشباب لكن بالخير. الشباب لما تشغلهم بالخير يديروا لك فتنة في البلاد. ممكن هم ما يحبوش يديروا فتنة، لكن يحركهم من؟ الأعداء. فلا بد الشباب يشغلوهم بالعلم والدراسة والعمل، أما يقعد بطالة هكذا ما يخدم هكذا مشكل. وقال عبد الله بن سعد أمير مصر: استصلحهم بالمال، أعطيهم دراهم، سكتهم بدراهم. بعض الناس يقول كيف يسكتهم بدراهم؟ مليح المال، المال يسكت، باش تسكت الفتنة بالمال مليح. معليش بعض الناس يقول أنا أعطيهم دراهم داروا وفعلوا، يا ودي المهم سكت علينا، سكتوا معليش، أعطيه المال. المال يجعل الإنسان يسمح حتى في بعض أمور الدية، واحد يقتلوا الوليد ويقتلوا باباه، بعد يقولوا له ما تطلبش باش يقتلوا الحاكم، يقتل القاتل، تقبل الدية؟ يقول معليش نقبل الدية. ها المال هذا، المال رو يعني أثر. طيب، وقال معاوية أمير الشام: اجعل كفايتهم إلى أمرائهم وأنا أكفيك الشام. قال له خلي الأمراء تاعهم تاع كل بلاد هما يتولوهم، شوفوا كيف يديروا لهم. وقال عمرو بن العاص: أرى أنك لنت لهم ورضيت عليهم وزدتهم على ما كان يصنع عمر. قالوا شافوك باللي انت لين ماشي كما عمر كان شديدا في الحق، وهو كان لينا في الحق عثمان رضي الله عنه. فأرى أن تلزم طريق صاحبك، شكون هو صاحبك؟ عمر. فتشتد في موضع الشدة وتلين في موضع اللين. شكرهم على هذه الآراء وقال لهم سأصلحهم، لكن المؤامرة كانت مدبرة. المتآمرين جاءوا إلى المدينة بشكاويهم فرضاهم عثمان كما قلت لكم وانصرفوا، لكنهم رجعوا بعد أن ادعوا أنهم وجدوا بريدا مع خادم عثمان لعام مصر يأمره فيه بقتلهم. ولما قيل للثوار الكوفيين لماذا رجعتم وللثوار البصريين لماذا رجعتم، قالوا لنصرة إخواننا المصريين الذين أراد عثمان أن يقتلهم. فقال لهم محمد بن مسلمة: كيف علمتم بالكتاب والمصريون بعيدون عنكم لأن طريقكم مختلف؟ فقالوا اجعلوه كما شئتم، ما يهمناش هذا الكلام، لا بد من خلع عثمان لأنه أراد أن يقتلنا وهذا غدر. فإن قال أنه لا يعلم فهو لا يستحق أن يحكم لأنه يتصرف فيه شكون الحاشية تاعه. وبعد فتن ولغط وحاصروا البيت، عثمان كان يقول لهم ما تدافعوش عليا، ما حبش القتال، فانصرف علي. بعض الناس يقول علي وين كان علي الشجاع؟ علي رضي الله عنه أراد هو والزبير أن يدافعوا عثمان، قالوا ما تدافعوش. فوجد علي بعث بابنه الحسن، والزبير بعث بابنه عبد الله، مرة حبوا يدخلوا فما خلوهمش إلى البيت. واش داروا؟ خلوا حتى الناس راحوا للحج، كانوا مشغلين بالحج، واش داروا؟ أحرقوا الباب ودخلوا من جهة أخرى ودخلوا إلى عثمان وقتلوه رضي الله عنه، وعمره 82 سنة. نسأل الله تعالى أن ينتقم من هؤلاء، وقد انتقم الله منهم في الدنيا وسينتقم منهم في الآخرة. قتلوه مظلوما شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولعن الله قتلته وأخزاهم. وأكثر القصص المروية في هذه الفتنة أيها الإخوة أكثرها لا يصح، فلهذا يحاول الإنسان إذا تكلم بهذا الأمر لا يعمق كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. إذا ذكرت النجوم يعني علم النجوم وكذا، ما تعمقوش فيها بزاف حتى ما تدخلوش في علم الكهانة وآخره. وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، الصحابة دائما نترضى عنهم. طيب، نجيب عن بعض الأشياء التي كانوا يقولونها على عثمان رضي الله تعالى عنه. أجاب بعض العلماء على ذلك وقالوا مثلا نحن معروف احنا في السنة أن الحاكم لا يخرج عليه إلا إذا كفر كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان. فعثمان لم يفعل رضي الله تعالى عنه، يعني لو قلنا أنه أخطأ في أشياء فهو لم يفعل ما يستحق عليه أن يخلع. منها قالوا أنك وليت الأقارب تاعك، أعطيتهم ولايات. فقال بعض العلماء ليس في هذا أدنى عيب، فقد ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وهو ابن عمه، ولاه في بعض في خيبر، ولاه في، وعثمان لم يولي كل الأقارب، بعض الأقارب، ما دام الأقارب هذوك يصلح ما في شيء. وإذا كانت تولية القريب عيبا ولو كانت عيبا لنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها. ومع كل ذلك فالإسلام سوى بين الناس لا قريب عنه ولا بعيد، وإنما العبرة بالتقوى والعلم. فالأمر موكول إلى رأي الإمام الذي ألقيت إليه مقاليد الأمة، صح. ومما نقموه عليه رضي الله عنه أنه أخرج أبا ذر إلى الربذة. أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه في عهد عثمان كان عنده واحد رأي فقهي أنه لازم الإنسان اللي عنده المال ما لازمش يكنزه، يخلي غير الحاجة تاعه والباقي ينفقه، وهذا لم يوافقه عليه الصحابة، لأن عندنا في الإسلام المال إذا أديت زكاته وأديت الحقوق حبيت خبي خبي على رأي. أما هذا الرأي الذي كان عليه أبو ذر رضي الله عنه لم يوافقه عليه الصحابة، فخاف عثمان رضي الله عنه أن يحدث هذا الرأي فتنة بين الناس وخلافا بين الأغنياء والفقراء. فقال له يا أمير المؤمنين ماذا تأمرني؟ قال لو اعتزلت الناس ما جيش تتكلم عن الناس في هذا الموضوع. فقال يا أمير المؤمنين أخرجوا إلى الربذة. ربذة بادية بعيدة عن المدينة حوالي 150 كيلومتر، مازال موجودة إلى اليوم. فقالوا كيف يخرج أبا ذر من المدينة؟ ما هوش مش هو اللي خرج، هو قال له ما تجيش تتكلم في هذا الموضوع. الآخر قال له ما نقدرش ما نتكلمش، نروح نسكن في البادية باش ما نتكلمش. ولما خرج باش يسكن جاءه بعض الثوار الذين بدأوا، فقالوا له كيف يخرجك؟ فقال لو أمرني أن أخرج من هذا المكان لخرجت. ثم حبوا أرادوا ماذا؟ أن يثيروه، لكن هذا صحابي رضي الله تعالى عنه رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، على السمع والطاعة. ومما نقمه عليه أيضا أنه زاد النداء الثالث على الزوراء يوم الجمعة، يعني الأذان، وهذا يجاب أنه فعله لكثرة المسلمين وانتشارهم في أنحاء المدينة فاحتاج إلى هذا النداء. إذن عثمان رضي الله عنه لم يفعل بدعة، وقد وافقه الصحابة لما سكتوا وهو من الخلفاء الراشدين. عليكم بسنتي وسنة خلفاء. ومنه إتمام الصلاة في ميناء، وتأول بأنه خاف أن بعض الأعراب لما شافوه يصلي ركعتين في ميناء لما رجعوا لبلادهم كانوا يصلوا ركعتين، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. ومنه كذلك أنه تنازل لمروان بن الحكم من قومه عن ثوم خمس مغانم إفريقيا، يعني تونس، لما هجموا على تونس وغنموا المال اللي ياخذوا بيت اللي ياخذوا عثمان من هذا المغنم سمح به لمروان بن الحكم. قالوا له كيف علاش تعطيه؟ هذا جائز، فهو مال تاعو أعطاه لمن شاء، هذا ما في شيء. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسهم أحيانا لبعض من لم يحضر الغزوة، كما أسهم لبعض المتخلفين عن بدر ولمن قدموا عليه يوم خيبر من مهاجرة الحبشة. إذن رضي الله تعالى عنه لم يفعل ما ينقم عليه. فهنا نستفيد حاجة أيها الإخوة، حذاري من الفتن. وسيرة عثمان رضي الله تعالى عنه المظلوم الشهيد رضي الله عنه نأخذ منها دروسا، فالأخطاء علينا أن نعالجها بالحكمة بالنصح بلم الشمل وليس بتعداد الأخطاء في المجالس والمدارس ونشرات الأخبار والجرائد وهذه المواقع الإلكترونية. حذاري من الوقوع في هذا الفخ الذي ينصبه لنا الأعداء. طيب، وبهذا نكون قد أنهينا باختصار سيرة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. طيب، نأخذ الآن بعض الأسئلة. يقول هذا الأخ: هناك بعض السجناء بعض يقومون بإضراب عن الطعام لكي يضغطوا على اليهود وكذا. المهم، الإضراب عن الطعام في الإسلام ليس من منهج الإسلام، ولو أتى ببعض الفوائد، لكن لا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه. بعض الناس يقول: يا شيخ، أنا نهضر لك على الإسلام. يوسف عليه السلام دخل السجن مظلوما ولا لا؟ أدخل السجن مظلوما ولا لا؟ على ما داش إضراب عن الطعام؟ بل قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. طيب، كيف ينتصر إخواننا؟ نعم، إخواننا الفلسطينيين ينتصرون بأمور، بالدعاء. الدعاء، أتهزأ بالدعاء؟ الدعاء سلاح المؤمن. ثانيا، استقامة على دين الله. ثالثا، يتفهموا بيناتهم. كيف تحارب العدو وانت حزب البطاطا وحزب زرودية وحزب كذا؟ وكيف كيف مستحيل هذا. من عوام النجاح الثورة الجزائرية ضد فرنسا اللي هي الأخيرة هذه تاع 54، من عوام النجاح واش هي؟ توحيد راية وحدة. كان بعض الأحزاب قالوا لهم: ما كانش حزب تدخلوا كاع في جبهة التحرير الوطني، ما كانش. هذا كما اليوم الناس يحبوا يحاربوا حزب الفرقان وحزب الفاروق. كيف هذا؟ كيف؟ الله تعالى يقول: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ولا صفوفا كأنهم بنيان مرصوص. نعم، يقول، تقول هنا: أنا امرأة متزوجة أنجبت 3 أيام قبل رمضان وأكلته. ما تقولوش كليت رمضان. نحكي لكم واحد القصة. أحد الجزائريين ما يعرفش يهضر مليح العربية راح عمرة وحضر درس عند أحد المشايخ في المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعد قالوا: يا شيخ، عندي سؤال. هذاك السعودي ما يعرفش الهضرة تاعنا. فقال له: يا شيخ، كليت رمضان. لا، قالوا: إيش إيش إيش، من هذا رمضان اللي أكلته؟ كليت رمضان. ما تقولش كليت رمضان، تقول أفطرت في رمضان. قالوا: إيش إيش، أكلت رمضان؟ من هذا رمضان؟ عن بالو كاش إنسان رمضان كلاه. المهم، هذه تقول أفطرت في رمضان وأرضعت. هل ماذا عليها؟ عليها وش عليها؟ الفدية. ما ليس عليك، ليس عليك القضاء، ليس عليك القضاء. المرضع والحامل كيفطروا في رمضان عليهن ماذا؟ الفدية وليس القضاء. هذا هو القول الصحيح. نعم، يقال أن عثمان في وقت الفتنة بعث له الخليفة عثمان. كيف خليفة عثمان؟ رؤوس الفتنة، فعزلهم عن الناس ووضعهم تحت الحراسة، فأخمدت الفتنة في كامل الشام. معاوية قصدك، هناك غلط أنت. حتى أعاد طلبهم من معاوية. لا لا، ما هؤلاء الناس اللي كانوا بدأوا يتكلموا على عثمان في الشام فمعاوية كان ذكيا استعمل معهم بعض الأمور، قالوا معطوني طلبة تحكم وسنوصلها إلى الخليفة، وخلاهم وأكرمهم ووصل هذيك وصل بعث هذيك الطلبات أو الشائعات أو الأشياء، فبقي أولئك. فبهذا أمن معاوية رضي الله عنه أن يكون ثوار من جهة الشام، هذا من ذكاء معاوية رضي الله تعالى عنه. طيب، يقول هنا: هل قراءة كتب السنن الأربعة أبي داود الترمذي النسائي بن ماجه نقرأها كما قسمها الإمام الألباني صحيح أبي داود صحيح ضعيف أبي داود، أن نقرأها معا؟ لا، أقرأها معا، أقرأ كتاب سنن أبي داود كما هو مع التعليقات صحيح ضعيف، ما تقرأش تاع صحيح وحده ضعيف وحده، لا، أقرأها مع بعض باش تعرف ماذا يوجد في كل الكتاب، هذا هو الأفضل. يقول هنا الله تعالى: يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هل معنى هذا أن الإنسان الذي يكون صالحا ولم يفعل المحرمات يرزقه الله تعالى الطيبات من النساء؟ نعم، يعني ربي سبحانه وتعالى يجمع دائما بين الطيبين والطيبات، ولكن من كان من أخطأ ثم تاب فإن الله تعالى يتوب عليه إن شاء الله تعالى. خلاص، هذا جاوبت عليه. يقول الأخ هذا: اختلف العلماء في أول سورة نزلت من القرآن، فهل يوجد اختلاف في السنة عن أول حديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول حديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، كيف؟ هذا ما سؤال ما عنديش جواب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم لما أوحى الله إليه في أول مرة، تكلم مع خديجة لما رجع إلى بيته، نقول هذا أول حديث. طيب، ما حكم إنسان مس يد امرأة أجنبية بدون قصد كأن ولها مالا أو حقيبة فمست يده يدها؟ ما دام لم يقصد فليس عليه شيء، لكن هل وضوءه صحيح؟ الوضوء صحيح إلا إذا نزل منه شيء فلا بد من إعادة الوضوء. يقول: نرى في بعض الكتب يذكرون تخريج الحديث فيقولون أخرجه أحمد والبخاري، لماذا يسبقون أو يسبقون أحمد على البخاري؟ لأن الإمام أحمد يسبقونه من باب ماذا؟ أنه أسبق في التأليف وأكبر منهم وهو شيخهم، هذا هو. هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يتنفل أحدنا أن يدفل أحدنا عن يمينه؟ وهل هذا في الصلاة فقط أم كذلك في خارج الصلاة؟ التفل عن اليمين منهي عنه في الصلاة، أما خارج الصلاة فيجوز على القول الصحيح. وهنا أنبه، كاين بعض الناس هم يطبقوا في واحد الحديث، وإن كان هذا نقص الآن، نقص الحمد لله لما تبين الفهم الصحيح للحديث وخاصة في العاصمة. بعض الناس راهو يصلي هكذا عم في الصف هكذا حتى تشوفوا يدور على اليسار تاعو، بف بف بف، واش بيه واش بيه هذا يدير هكذا؟ وبعضهم باش اذا كان انسان على يساره يدور للخطوه بف بف بف، كي قالوا له علاه كديروا هكذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا اشتكى ان الشيطان يلبس عليه صلاته، فقال: ذاك الشيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله من شره وادفل عن يسارك ثلاثا. هذا حديث صحيح، بصح هذا وقتاش تطبقوا؟ تطبقوا كي تكون وحدك، كي تكون وحدك. أما إذا كان إنسان على يسارك ولا خلفك صف ديرش هكذا، ني ما يعرفش كواك تبزق عليا. وصرات هذه مرة واحد دارها بعد الصلاة قالوا تبزق عليا، قريبنا طفيتنا في الجامع. ما هو الصحيح؟ الصحيح إذا كان إنسان على يسارك تدفل، إذا كان في مسجد كاين فراش ما تدفلش، وإنما تخرج ريح نفسا إلى جهة صدرك جهة اليسار بلا ما يشعر اليسارك، هذا اللي عنده وسواس بزاف. بعض الناس في الصلاة يديرها 4 مرات 5 مرات على يظن انه ما لازمش تفكر في الدنيا كاع مثلا يكبر ايضا بعد هاو يصلي بعد كي نكملوا صلاه راح نشري زوج خبزات او يقول هاي تف تف تف. لا هذه ما كاش اللي يسلم منها الوسواس اللي هو بزاف يخلط لك صلاتك. هذا اللي يديرها ويديرها بهذه الطريقه هذه. والدليل على هذا ان النبي عليه الصلاه والسلام لما علمنا وين نحطوا الحذاء تاعنا كي نصلوا قال اذا صلى احدكم فليصلي في نعليه ان شاء فان لم يشاء فليضعهما فلا يضعهما عن يمينه وليضعهما عن شماله ان لم يكن احد عن شماله فان كان احد عن شماله فليضعهما بين قدميه. هذا لما كانوا يصلوا في التراب. اما الان الحمد لله عندنا وين نحطوا الاحذيه. فاذا كان هذا الحذاء فمن باب اولى وش التف التف التف ها تمسك عندها ف يا سيدي واش دير؟ خذ منديل مشواره يسموها باللغه الفرنسيه بابلي مشوار منديل وادخل هكذا جهه صدرك عن يسارك وقول اعوذ بالله من خنزب. هذا اللي تتخلط الوصلات ماشي تفكر شويه في الدنيا تف تف تف تف تف. الان هذه الحمد لله بدات تنقص ولما الشباب فهموا الحديث جيدا. يقول هنا ادعوا لي بأن يفتح الله علي من الرزق غير انت بركة وإحنا معك ويعطينا ما أتمنى وفي الصلاة والسجود. اللهم يا رب العالمين ارزقنا الرزق الطيب الحلال وبلغنا ما نتمنى مما ينفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا واحفظنا يا رب العالمين وعافنا. بارك الله فيكم والأسئلة القادمة في الدرس القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.